يقول في الصلاة الجهرية هل تجزئ قراءة الفاتحة عن الإمام عن المأموم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذين قالوا لا تجزئ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج أي ناقصة. وقال لقرأ بها في سرك يا فارسي في الأثر. فقال البخاري وجلة من العلماء ومنهم الظاهرية لا بد للمصلي من قراءة الفاتحة. وقالت جماعة من العلماء إذا جهر الإمام ولم يترك فرصة للمأموم لقراءة الفاتحة فقراءة الإمام تجزئ، قالوا لأن الله تعالى أمر المأموم بالاستماع للإمام في الصلاة الجهرية في قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا وكيف يؤمر بالإنصات ومع ذلك تبطل صلاته؟ قال فأنصتوا، فإن استطاع المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فهذا أولى، وإن لم يستطع فقراءة الإمام له قراءة. أما إذا لم يسمع المأموم الإمام أو كان في سرية فليقرأ الفاتحة على الأقل. يقول هذا إنه حب زوجه بعد وفاتها حبا شديدا، فماذا يدل على هذا الحب؟ الله أعلم. أيوه. قد يكون من الشيطان عشان لا يضيع عليك صلاتك ويضيع عليك حياتك، قد يكون لأنك الزوجة التي أخذت بعدها كانت شرسة فأحببت الزوجة الأولى لأنها كانت طيبة، الله أعلم. على كل حال يقول ما حدود اللحية؟ ما لكم على اللحية؟ هذا كل يوم تسألوا عن اللحية، خلاص خلوها يا أخي، خلوا اللحية، سبيلوا اللحى، سدلوا اللحى، أوفروا اللحى، أمرني ربي أنا أقص هذا وأترك هذا، أدفع ضريبتها يا أخي، هي ما هذه سنة، هذه أمر الله بتركها، يعني سنة يعني أنها زي الصلاة سنة، يعني من سنة الدين مطلوبة، أتركها. وإذا قال لك واحد يا دقن قل له امنعني من الموت، الذي يريد أن يسخر منك لأنك لحية قل له طيب امنعني من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت ليش نعصي ربي؟ ليش ما ندفع ضريب الديني؟ ليش نتواهر بأشياء غير جائزة؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم معافى ليش المجاهرين، فندفع ضريبة الدين ولا يهمني، أنا عبد لمن؟ لله، ما يهم. إذن حلق الشارب عند المالكية لا يجوز فيه شيء، وعند الحنابلة لا ضير فيه لأنه ورد انهكوا قصوا، وفي بعض الروايات انهكوا، لكن لو يترك الواحد منه شيء خروج من الخلاف. طيب هل يلزم غسل الفرج بعد أن يتبول الإنسان؟ المحل الذي إذا تعدى النجس من بول وغائط مكان الخروج فالأولى الغسل، أما إذا لم يتعداه فإيش؟ فالاستجمار قد يجزي، أما الأفضل الاستنجاء. وإذا تعدى الخارج محل المخرج فليغسل ولا يجزي المسح إذا تعدى المحل. نعم. هذا مع الأسف يكثر، يقول عنده عقار يريد أن يبيعه ب3 مليون أو ب3 ملايين، ثم قال للرجل الذي هو أخبره إن جاء بأكثر من ذلك المبلغ المذكور فهو لك، فما حكم المبلغ الزائد؟ هذا مع الأسف لا يجوز بهذه الطريقة، وإنما قل له أنا أريد كذا، وإذا جئتني يعني نعطيك نسبة مما يأتي، نعطيك نسبة، أما اللي زايد لك فهذه مشكلة لأن هذا مجهول الزايد ما هو، ومع الأسف أن هذا يقع فيه بعض حتى الطيبين. هذا يقول انتشر الآن في بعض البلدان أعوذ بالله فاحشة قوم لوط، فهل من فعل هذا من الفاعل والمفعول له توبة أم لا؟ نعم، كل ذنب فيه توبة، ما فيه ذنب أعظم من الكفر. الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. إلا أن هذا العمل خسيس وشنيع ولا يفعله إلا مريض النفس، لأن عمل قوم لوط هذا أصحابه مرضى نفسيا لأن فطرهم فاسدة. ولذلك ماذا قال لهم لوط؟ يا قوم هؤلاء بناتي بنات الحي هن أطهر لكم فاتقوا الله. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك. هذا أعوذ بالله مرض وفساد وخبث وخساسة، وهو يؤذن بفساد العالم، لأن إذا كانت العالم يكتفي بهذا الناس تنتهي. مصيبة وهو يعني سيء جدا مع الأسف. يقول ظهر أحد المشايخ في القنوات ويقول إن بعض أسماء الله المتداولة كالرشيد والرافع والخافض أنها غير ثابتة، فأتى بأسماء جديدة وجد عليها أدلة في رأيكم. هذا الدين ما هو بالهوى، ما صح من أسماء الله نقوله وما لم يصح لا نقوله، أسماء الله توقيفية. وقال إن لله 99 اسما واسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وقال هناك في الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبعض الأسماء لا يعلمها إلا الله، وبعض الرسل لا يعلمها إلا الله. قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالدين ما ثبت، وهذا الشيخ جزاه الله خير ما ثبت نقول به وما لم يثبت لا نقول به. والدين بالاتباع، والله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. الدين بالاتباع، ما هو قالوا كذا وكذا، فما ثبت نأخذ به وما لم يثبت لا نأخذ به. نعم، السلام عليكم.